تكون رافعة السابقون السابقون هنا المقربون في جنات النعيم

فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب اليمين ما وطلح منضود وظل منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب الشمال في سموم

نحن خلقناكم فلولا تصدقون خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نحن جعلنا تذكرة

Thank you. Yeah. Come on.